نذكر بأن هذا الكتاب له عدة سماعات للحافظ الربيع رحمه الله تعالى، أشار إليها الشيخ أحمد شاكر في مقدمته، وهذا يفيدنا في ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا من أن النسخة التي اختارها هنا لم يذكر فيها الإسناد في أوله، ولكنه اكتفى بأنه ذكر جملة من السماعات لهذه الرسالة. سماها بعنوان قال السماعات وما ألحق بها. يقول السماعات المثبتة في أصل الربيع تبدأ من سنة 394 وتنتهي إلى سنة 656، هذه كلها سماعات متتالية متصلة الأسانيد. فذكر جملة من السماعات لهذا الكتاب في أصل عن الربيع عن الشافعي رحمه الله تعالى. فمثلا قال السماع على عبد الرحمن بن عمر ابن نصر بخطه سنة 394 في الجزء الأول، يقول عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد إن علي ابن محمد بن إبراهيم بن حسين الحنائي بارك الله فيه سمع مني هذا الجزء وهو سماعي من أبي الحسن ابن حبيب بن عبد الملك الحصري عن الربيع بن سليمان المرادي في شعبان سنة 94 و300 نفع الله بعلمه إلى آخره. سماع آخر من طريق أبي عبد الله أحمد بن علي الشرابي وإبراهيم ابن محمد بن إبراهيم ابن الحسين الحنائي بقراءة أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله الشاشي حفظهم الله، وكتب عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد في شهر رمضان سنة 1400 هذا السماع الثاني. في سماع آخر سنة 493، سماع آخر سنة 401 أيضا، كل هذه سماعات على أصل الكتاب عن الشيخ الربيع عن شيخه الشافعي، عدة سماعات، في سماع سنة 416 وسماع سنة 457 قراءة الحميدي، وهكذا عدة سماعات أبلغها الشيخ أحمد شاكر فيما جمع هنا إلى 50. سماع الحافظ بن عساكر بخط عبد الرحمن بن أبي المنصور سنة 567، سماع السلمي وسماع أبي الطاهر بركات بن إبراهيم سنة 570، إحدى وثلاثين سماعا لإثبات أصل هذا الكتاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الربيع بن سليمان، هكذا في المخطوطة التي نقل عنها الشيخ أحمد شاكر، لكنه ذكر في الحاشية فقال موضع البياض غير واضح في الأصل بعوادي الزمن على الورق، ولكنه مفهوم مما كتب في أول الجزء الثالث من الرسالة أنه قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال أنبأنا أبو علي الحسن بن حبيب قال أنبأنا أو أخبرنا الربيع بن سليمان. إذن هذا الفراغ الموجود مثبت مثله في أصل الرسالة في الجزء الثالث، هذه الرسالة من ثلاثة أجزاء. الربيع بن سليمان هذا هو ابن عبد الجبار بن كامل المصري المؤذن، ولد سنة 173 وقيل 174، توفي سنة 270، وهو من كبار أصحاب الشافعي وممن أكثر من الرواية لكتب الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن إذا قيل المصري فالمقصود به غالبا أنه الفقه الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا اقتداء بالكتاب العزيز وما فعله الصحابة رضي الله عنهم في جمع المصحف العثماني، في أول كل سورة يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة السيف وهي سورة التوبة أو سورة براءة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس، إذن هذا بمنزلة المكاتبة منه إلى من يرسل إليه، وهو من يا أخوان؟ إلى عبد الرحمن بن مهدي. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب المكاتبات والرسائل، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى، ثم يرسل به، يكتب اسم المرسل إليه. فكانت هذه بمنزلة الرسالة منه إلى عبد الرحمن، وسميت بذلك باسم الرسالة. هذا هو الراجح. إذن في الكتب والمراسلات نكتفي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ما إذا كانت على شكل خطبة وتعليم ونحو ذلك تستفتح بالحمد لله والشهادتين والثناء على الله جل وعلا، كما جرى بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في مسلم وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك كحديث ضماد رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو شريف النسب، شريف النسب رحمه الله تعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حديثة يجب عليه شكره بها. استفتح بحمد الله عز وجل الذي هدانا السبيل وأنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو أهل الثناء والمجد وأهل التقوى وأهل المغفرة جل الله في علاه. وهذا الاستفتاح يدل على عظيم الافتقار منه لربه وخالقه سبحانه وتعالى الذي من عليه بهذا العلم ومن عليه بهذه المنزلة ومن عليه بهذا الحفظ والضبط. ولا شك أنه كان بمحلة عليا رحمه الله تعالى من هذه الخصال العظيمة، فكان حافظا إماما ثقة في نفسه ثقة في روايته، كان زاهدا عابدا عالما، وتقدم ثناء العلماء عليه، وهناك كتب حقيقة كتبت في الشافعي وألفت في الثناء عليه وذكر مناقبه وخصاله رحمه الله تعالى. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى ليبين أن الحول والقوة لله عز وجل، وأن العبد مهما أوتي فإنه في نهاية المطاف لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان من كنوز الجنة قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث أبي موسى في الصحيح قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن من كنوز الجنة. فيتبين غاية الافتقار والامتنان والاعتراف لله سبحانه وتعالى جل الله في علا. لو شاء الله جعل العبد جاهلا، ولو شاء الله جل وعلا جعل العبد لا يحفظ شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعي شيئا، فما أوتينا من علم وفهم وإدراك وحفظ وضبط هذا من رحمة الله جل وعلا بنا ومن فضله سبحانه وتعالى علينا. ولهذا الأئمة كانوا يعترفون بهذا، يعني حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما أتى الله تعالى من سعة العلم يقول ليس من كدي ولا من كد أبي، ويقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يعني ما عندي شيء، هذا من عطاء الله جل وعلا، ولو شاء لسلبه مني وأعطاه لغيري، ولو شاء لسلبه مني وأعطاه لغيري. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون يميلون عن عبادته إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، ويعدلون غيره به جل الله فعل. هذا من معانيه يعدلون، الميل عن عبادته ومساواة غيره به أو إشراك غيره معه، وهم الأنداد المذكورون في كتاب الله جل وعلا والطواغي والطواغيت، نسأل الله العافية والسلام. فهم يعترفون لله تعالى بهذا الحمد أنه خالق السماوات والأرض وأنه هو الذي جعل الظلمات والنور، لكن الذين كفروا يعودون نقضا على هذا باتخاذ الأنداد إذ يعدلون بربهم سبحانه وتعالى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا. وهنا يذكر بالسماوات والأرض، علو السماوات وانخفاض الأرض وبينهما مفاوز، أليس كذلك؟ وهناك ظلمات وهناك نور، فالعبد أن يكون سماويا لا يكون مخلدا للأرض، همته تكون عالية، بصيرته نافذة، يبحث عن النور ليبدد به الظلمات. وهذا لا يتأتى إلا بماذا؟ بالعلم النافع. ولهذا استفتح هذا الكتاب بهذه الآية من سورة الأنعام، بهذه الآية من سورة الأنعام. ولهذا البعض يقول هذا الكتاب كتاب الرسالة هو في أصول الفقه، ويريدون بأصول الفقه المعنى المعهود في أذهان كثير من الناس، وأنه متعلق بأصول الأحكام من حلال وحرام ونحو ذلك. وحقيقة الشافعي ما ألف هذا لأجل هذا، إنما أراد بالفقه هنا الدين برمته، الدين برمته، وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المقصود فقط خاصة ما يتعرف عليه الناس بالأحكام الخمسة، إنما المقصود به الفقه العام في دين الله جل وعلا. وهذا كالخطأ الذي يسود عند البعض عندما يقال تطبيق الشريعة، يظن البعض أن الشريعة فقط هي إقامة الحدود، فيقتصر نظره على أنه إذا أقيمت الحدود هذه الشريعة مقامة. قد تجد إنسان يقيم الحدود وهو مضيع لدين الله جل وعلا، يقيم الحدود لأنه يحفظ ملكه، لأن الحدود روادع، أليس كذلك؟ فإذا قام هذه الحدود ارتدعت النفوس الشريرة وخنست وقل الخوف في الناس وانتشر الأمن فيهم، فهو يقتل القاتل ويرجم الزاني المحصن ويقطع السارق ونحو ذلك من الحدود، فهنا يهاب الناس ويخافون روادع وزواجر. لكنه تجد يوالي الكفار، يتلاعب بدين الله جل وعلا، فيتبع القوانين الوضعية في بعض أحكامه، ويقيم المحاكم التجارية تحكم بالقانون الوضعي الباطل، ثم يتوهم الناس أن هذا هو الدين، كما هو جاء الآن في زمن الآن ينسب أقوام، تنسب دول إلى أنها مقيمة للشريعة وأنها حامية الشريعة وحاكمة بالشريعة، لأن العامة ما يفهمون من الشريعة إلا تطبيق يا شيخ إخوان هذه الحدود، طالما أنه يقطع يد السارق ويرجم الزاني والمحصن ويقتل القاتل هذا مقيم للشريعة، ثم يلبسون بعد ذلك على الناس بعلماء لا أدري هل فهموا هذه الحقيقة أم أنهم يلبسون على الناس أيضا أمر دينهم، فيقول هؤلاء مطبقون للشريعة وهؤلاء حماة التوحيد وهذه دولة كذا وهذه دولة كذا، وفي حقيقة الأمر إنما هي تتولى اليهود والنصارى وتسعى في إطفاء نور الله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. إذن الاستفتاح بهذه الآية دليل على تذكير المؤلف رحمه الله تعالى بأهمية العلم وافتقار العباد إليه، وأنك لن تخرج من أن تكون أرضيا مخلدا إلى الأرض إلى أن تكون سماويا إلا بالعلم، ولن تخرج من هذه الظلمات إلى النور إلا بالعلم، ولن تتخلص من هذا الشرك الذي وقع فيه أقوام عندهم علوم وفهوم يا إخوان. يعني إبراهيم عليه السلام عندما قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رأى أقواما لهم أحلام ولهم عقول، ويشار إليهم بالبنان ويشار إليهم بالحكمة والذكاء والفطنة، ومع هذا يعبدون حجارة، يعبدون أصناما، يعبدون كواكب، يعبدون بشرا. فلما رأى هذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخشي على نفسه وعلى ذريته من بعده. نقل عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمل البلاء بعدك يا إبراهيم، ومن يأمل البلاء بعدك يا إبراهيم. فهؤلاء وقعوا في العدل بالله عز وجل مع وجود عقول وعلوم وفهوم، ضاعت وذهبت عندما تخلف عنها العلم النافع، العلم النافع. قال والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعم الله بنعمة منه. يعني أنت إذا أردت أن تشكر نعمة الله وتكون من الشاكرين بحق وحقيقة هناك شيء لابد أن تقوم به، أليس كذلك؟ الشكر نوعان، شكر اللسان وشكر العمل. الله تعالى قال في شكر العمل أن هذا يفعله قليل من عباده، قال وقليل من عبادي قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، من هذا الصنف قليل الذي يتعبد الله بعبادة الشكر عملا هذا قليل، وإلا الشكر باللسان حتى الكفار يحمدون الله على ما آتاهم، ها؟ والناس كثيرا يعرفون الله تعالى عند شبعهم، إذا شبع وارتوى قال الحمد لله، لا يذكر حمد الله وشكره إلا عند امتلاء بطنه عند مطعمه ومشربه، لكن يبقى الشكر العملي. فالمؤلف هنا يشير إلى أن التوفيق لهذا الشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، أن توفق أن تكون شاكرا بهذا المعنى، شاكرا بلسانك، شاكرا بأعمالك، هذا من توفيق الله وهو نعمة من أعظم نعم الله تعالى، هذا أيضا يحتاج إلى شكر، فشكر يقود إلى شكر وشكر يقود إلى شكر. وحقيقة الشكر توحيد الله جل وعلا، ولا تجد أكثرهم شاكرين أي موحدين، أي تجد الأكثر من المشركين والعياذ، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الكنه الكيفية الحقيقة لا نعلمها، إنما نعلم ما علمنا الله تعالى وأخبرنا عن نفسه. إذا هذا الكتاب شامل يا إخوان، لاحظ يتكلم الآن عن التوحيد، أليس كذلك؟ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، لاحظ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، توحيد ربوبية أليس كذلك؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا توحيد ألوهية، ثم يحركك أن تتعبد الله تعالى بشكر، توحيد ألوهية، ثم يتكلم عن أسماء الله تعالى وصفاته جل الله في علا، الله تعالى أعلمنا بأنه سميع ولم يعلمنا كيف يسمع، وأعلمنا أنه بصير ولم يعلمنا كيف يبصر، فنحن نؤمن بما أمرنا الله تعالى أن نؤمن به ونفوض ما لا علم لنا به إلى عالمه وهو من؟ الله جل وعلا، جل الله في علا، ولا ينبئك مثل خبير، أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أعلم بنفسه جل الله في علا سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون معاني الصفات ومعاني الأسماء ويفوضون في كيفيتها لأن الله تعالى لم يعلمهم بها، فهم يقفون عند حدود ما علمهم الله سبحانه وتعالى. أهل الباطل والدجل يفوضون في الكل، هذا نوع من أهل الباطل يسمون بالمفوضة، يفوضون المعاني والكيفيات، لما جهلوا الكيفية أو لما توهموا كيفية باطلة أورثهم ذلك إلى أن ينفوا المعاني كذلك، إلى أن ينفوا المعاني كذلك، فهؤلاء كما تقدم فروا من التمثيل فوقعوا فيه، فروا من التمثيل فوقعوا فيه. وهناك من أثبت معاني باطلة، أثبت معاني باطلة كالممثلة والمشبهة، على تفريق عند أهل العلم المحققين بين التمثيل والتشبيه. وهناك أقوام أثبتوا بعض المعاني ونفوا معاني أخرى، كل تحكم بعقولهم وآرائهم. المؤلف عندما يبدأ بهذه المقدمة نتذكر يا إخوان كلاما ذكره الشيخ أحمد شاكر من قبل، في الفترة التي ظهر فيها وأتى إلى بغداد كان ينتشر من يا إخوان؟ أهل الرأي، ومن أشد ما كانوا يتكلمون فيه الأسماء والصفات. فهنا يستفتح بهذه المقدمة لكي يبين منهجه وطريقته في الاستدلال وأصوله التي ينطلق منها في فهم دين الله تبارك وتعالى. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. لله تعالى محامد لم يعلمها العباد، له أسماء وصفات لا نعلمها، لا يعلمها أحد مطلقا، ولن يعلمها أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ستفتح عليه عندما يخر ساجدا لله جل وعلا تحت العرش، فيفتح الله تعالى عليه من محامد ما لم يفتح على عبد من قبل. هذه من الكنوز التي ادخرت لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا حديث إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أصحاب الجنة، هذا ليس الحصر، هذا ليس الحصر، وإنما لتهييج المؤمنين لإحصاء ما يمكنهم إحصاؤه مما يعلمون من أسماء الله وصفاته. وهذه مسألة مهمة يا إخوان. جرب, أنا ذكرت الإخوة هذا من قبل في كسلة وغيرها, يعني بحمد الله جربتها في المنزل وأحصينا الأسماء بحمد الله جل وعلا. البنات يقولون شيء والأبناء يقولون والزوجة تقول, هذا نكتب نكتب نكتب, فأحصينا ما يزيد على 99 اسما بحمد الله جل وعلا. جرب هذا في منزلك. الله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره, ونحن مسلمون نؤمن بأن الله واحد أحد جل الله في علاه الأسماء والحسنى والصفات العلى. كم يعرف أبنائي من أسماء الله وصفاته؟ كم تعرف زوجتي؟ كم أعرف أنا من أسماء الله وصفاته؟ هذه مسألة تحتاج إلى ورقة وقلم يا إخوان, تحتاج إلى اختبار ذاتي. هل جرب الواحد من يا إخوان يجلس مع نفسه ويشحذ همته ويعيد النظر في كتاب الله تعالى, يقلب الكتاب العزيز, يبحث عن أسماء الله وصفاته ليحصي 99 اسما لكي يهيئ نفسه ليعامل الله تعالى بها, ليدخل في هذا الحديث الجليل القدر العظيم النفع, إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة, إحصاء بمعرفة عددها ومعاملة الله تعالى بها. قال أحمده حمدا, هذا تأكيد بالمصدر, أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله, وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. إذن أثبت الكمالات لله عز وجل ثم عاد على نفسه بالاعتراف بالتقصير والنقص وضرورته إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا العلماء يقولون إياك نعبد وإياك نستعين فيها سران, إياك نعبد سر الإخلاص, إياك نستعين ها سر إيش يا إخوان؟ التواضع. بإياك نستعين إذا حققت هذا المعنى يدفع عنك الكبر والمن والإدلاء وجماع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. يمنون عليك أن أسلموا, قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله له المنة جل الله في علاه في كل شيء سبحانه وتعالى, جل الله في علاه. قال وأستعين استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. يعني الناس يقولون الشافعي الشافعي الشافعي, لكن الشافعي ماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد الأمر كله والفضل كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وعبد هذا حاله يفتح الله تعالى عليه ويصلح حاله. قال وأستهديه بهداه, لا بهدى غيره, أستهديه بهداه. هناك من يستهدي لكن بغير هدى الله جل وعلا. وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. إذن إنعام أن تهدى بهدى الله, هذا من نعم الله عز وجل. فهناك كثير من يظن أنه مهتدي وهو ليس كذلك. من يهدي الله فهو المهتدي, هذا الذي اهتدى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. إذن يبين لك أن لهذه الهداية أسبابا ولهذه الهداية طريقا وسبيلا, ليست خط عشواء. يقول وأستهديه بهداه, أضافه إلى من؟ إلى الله الذي لا يضل من أنعم به عليه. إذن هناك من ضل, من الذي لا يضل؟ الذي ينعم عليه بهذه الهداية. ومادته هذا الكتاب, مادته هذا الكتاب, من خلال هذا الكتاب تستطيع أن تميز من المنعم عليه ومن الضال, من الذي يخبط في الدين خبط عشواء, ومن الذي يأخذ ببعض الكتاب ويترك البعض الآخر, ومن الذي يسلط فهمه الخاص على النصوص الكتاب والسنة ويحرف الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه, من الذي يقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. كل هذا يتضح معرفة الأصول. ولهذا كانوا يقولون من حاز الأصول رام الوصول, ومن ضيع الأصول أضاع الوصول, لن يصل بلا أصول. هذا الكتاب في أصول هذا الدين, في أصول هذا الدين. وسنذكر إن شاء الله جل وعلا في طيات هذا الكتاب أن أصل هذا العلم تكلم به الصحابة فردا فردا بحمد الله جل وعلا. وسنذكر الأمثلة ونحن نمر على القواعد التي سيذكر المؤلفون إن شاء الله جل وعلا والأصول التي سيؤصلها, ونضرب أمثلة من حياة الصحابة رضي الله عنهم, وأن هذا العلم كان محفوظا موجودا, لكن من الله تعالى على الشافعي بماذا؟ بجمعه وإظهاره. إذن لا جديد في الإسلام, لا جديد في الإسلام. الإسلام انتهى يا إخوان. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام محفوظ بأصوله وفروعه وحقائقه وقواعده موجود، بقي فقط أن نتفقه على حياة الصحابة ودين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما فعله الشافعي رحمه الله تعالى، جد واجتهد في جمع هذه الأصول عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم جمع في هذه الرسالة القيمة العظيمة ثم نشرها وأرسل بها إلى الأمصار رحمه الله تعالى، فصارت تركة عظيمة، بل صار من جاء بعده عال عليه في هذا العلم الجليل القدر العظيم النفع. قال: وأستغفره لما أزلفت وأخرت، استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، شعار للتوحيد مرة أخرى، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا توحيد يا إخوان، الاستغفار من شعار الموحدين. ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم عن ابن جدعان، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، أذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فقد شعار الموحدين ولم يتب من الشرك بالله جل وعلا. وهذا يذكر بأنه ليس من شرط المتقين أن يكونوا معصومين، بل المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال قائلهم: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. فما هو الفرق بين المتقي وغيره؟ إذا كان الكل يعصي ويقع في معصية ما، نقول المتقي يجتنب الكبائر، هذه من أول ومن أعظم شعارات المتقين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يجتنبون الكبائر والفواحش. الأمر الثاني: ما يقعون فيه فيما دون ذلك يبادر إلى ماذا؟ إلى التوبة، هم قريبون إلى الله تعالى بالتوبة سريعا، لا يتمادون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مباشرة تجد المتقي سريع الرجوع، سريع الندم، تجد الندم أحيانا يكون عقيب الذنب مباشرة، مباشرة يستشعر الندم والتحسر ويبكي على خطيئته ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويرجع الله جل وعلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يقول: واستغفار من يقر بعبوديته، من أعظم ما يدخل به العبد على ربه سبحانه وتعالى الاعتراف بالعبودية له سبحانه وتعالى، والاعتراف بالتقصير والافتقار. ولذا كان سيد الاستغفار ما هو يا إخوان؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، توحيد كله، لكي يدخل الله تعالى بالاستغفار، يعترف بالخطيئة ثم يستغفر ربه سبحانه وتعالى. هذا سيد الاستغفار، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أي ناقصة. والناس الآن للأسف يستفتحون الخطب بدون ذكر الشهادتين، فهذا خلل ونقص يدخل على العبد. بعثه أي الله عز وجل، والناس صنفان، أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم، فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم. لاحظ، والآن يبين كفر هؤلاء بماذا؟ بالتبديل. فالشافعي هنا يرد ربما على من ظهر في زمانه، وقد لا يكون ظهر في زمانه، لكن ظهر في زمانه أقوام يقولون بأن التبديل لا يكون كفرا إلا إذا نسب إلى الله، إلا إذا نسب إلى الله فيكون إيش؟ كفر تكذيب أو كذب على الله عز وجل، وهذا باطل. مجرد التبديل كفر بالله عز وجل، تبديل شرائع الله جل وعلا أن تجعل الصبح أربعا هذا كفر، وإن لم تقل الله جل وعلا قال الصبح أربعا، إذا قال هذا كم كفر من مرة؟ كفر مرتين، كفر بأنه بدل شرع الله تعالى، وكفر بأنه نسب هذا الشرع المبدل إلى من؟ إلى الله عز وجل. إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكفر يزيد، كما أن الإيمان درجات كذلك الكفر دركات. فهذا نوع يا إخوان أحكام بدلت سواء من أهل الكتاب أو من برلمان قريش دار الندوة، بدلوا وحرفوا واتبعوا في ذلك أشياخهم وكبراءهم كما فعل عمرو ابن لحي، إنما أتى بالأصنام من الشام فقال إني وجدتهم يعبدون هذه وإني أستحسنها فعبدوها من دون الله جل وعلا. مع أن الحنيفية كانت معروفة في زمانهم، وبقي حنفاء كقيس بن سعد الريادي ورق بن نوفل وأمثال هؤلاء ممن كان يدعى بالحنفاء. قال افتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم. هذا ما يجري الآن، القوانين الوضعية يدعون إفكا وكذبا ويصوغونه في شكل قوانين، تظهرج وتزين وتجعل لها حصانة وقداسة ما ليس لكتاب الله تعالى ورسول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء. فخلطوه بحق الله. المسألة مهمة يا أخوان، الباطل إذا تمحض قل ما تقبله النفوس، لا بد أن يضفى عليه شيء من سربال الحق للمخادع. حتى فرعون فعل هذا، فرعون الذي يقول ما علمت لكم إله غيري، يقول يا أيها، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال أنا ربكم الأعلى. بعد هذا كله ما يعني يحتاج إلى شيء من التلفيق والدعاء الديانة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يخاف على الأرض من الفساد، ممن؟ من موسى، وهذه القراءة الأخرى، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى هذا مفسد، وأنا أخاف على أرضكم من الفساد، فأنا أخاف على وطنكم وأخاف من هذا الذي يريد أن يحرفكم عما كنتم عليه من الديانة وإلى غير ذلك. والمشركون هذا كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لاحظ توحيد وشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهكذا الآن تجد قوانين وضعية دساتير جاهلية ثم يوضع فيها علم المواريث وعلم الطلاق والنكاح، حتى لا تقول هذا قانون غير شرعي، نقول لا يا أخي في مواريث، ثم يقسمون القضاة، هذا قاضي شرعي وهذا قاضي إيش ما أدري يسمونه حقوق، هذا قاضي علماني يعني طيب. ويأتون مثلا في البرلمانات يستفتحون البرلمان، هذا يقرأ قرآن وهذا يقرأ ألالوية وهذا يقرأ إنجيل وهذا يقرأ، لكن القرآن موجود يا أخوان، القرآن حاضر، القرآن موجود اطمئنوا. وكذلك البخرات، تجد البخرة يعني على مستوى عالي وعلى مستوى ضيق، نجوم وطلاسم، قل هو الله أحد، وهنا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أرقام، ثم ياسين صاد قاف. لابد يا أخوان صاحب الباطل يضفي على هذا الباطل شيء من الديانة لكي يخادع الجموع المغرر بها، نسأل الله العفو والعافية. فهو يبين هذه الحقيقة، فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم، فذكر تبارك وتعالى نبيه من كفرهم، أي لم يغني عنهم ما ذكروا من الحق لما بدلوا الحق بالباطل في مواضع فصاروا كفارا. ولهذا هذا أصل عظيم يا إخوان، لابد أن نفقهه. الإنسان لو أنه آمن بكل الرسل وكفر بيوسف عليه السلام فقط، ما حكمه؟ كافر بالله عز وجل. وإن صلى وصام؟ نعم، وإن صلى وصام. وإن أقام القرآن والتوراة وقام السنة؟ نعم. طيب آخر آمن بالرسل كلهم ولكنه كفر بميكائيل، ملك واحد من الملائكة، والبقية كلهم يؤمن بهم والرسل كلهم يؤمن بهم، ينفعه صلاته وصيامه وإيمانه وتوحيده وكافر له. كذلك المؤلف يبين هذه الحقيقة، أن الكفر إذا خالط عملا صالحا أفسده وأحبطه، وهذه السيئة التي لا تنفع معها حسنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هذا فعل ينمق ويصاغ ويجتمع له ويوضع له ألفاظ بصينة ورنانة ولها إيقاع في الأذن، لتحسبوه من الكتاب إذا تولي تظن من الكتاب. وما هو من الكتاب؟ ويقولون، هذا فعل آخر، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله؟ وفعل ثالث إيش؟ ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. إذن كم فعلوا من أشياء؟ ثلاثة. الواو تفيد المغايرة، الواو تفيد إيش؟ المغايرة. إذن يكتبون كتبا وألفاظا يحسنون وينمقون ليوهموا أنه من الكتاب. قسم ثاني يقولون أقوال ينسبونها إلى الكتاب، إلى الله عز وجل. قسم ثالث يكذبون على الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ثم قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا كآية التوبة، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا إلى يومنا هذا موجود، يأكلون الناس بالباطل ويتقربون للسلاطين ليصدوا الناس عن سبيل الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الذي كان بالأمس حرام الآن صار حلالا، ولا ندري إلى أي حد سيصل هذا الأمر. يعني بالأمس كانوا يقولون العلمانية زندقة وكفر وردة وإلحاد، الآن بدأ هناك ترقيق. بالأمس كان يقول الغناء الموسيقى حرام والحديث كذا وكذا، الآن يقولون كذا، بدأت تتغير اللهجة. لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال بعض المفسرين وينسب إلى قتادة الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها يا أخوان ثمن قليل، يعني لو أعطيت الدنيا بغمتها لتكفر هذا ثمن قليل. والله لا تخدع، لا تغفل عن خطة الرحمن، عن التوحيد. وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهيون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لاحظ كل هذا توحيد يا إخوان. بعد أن ذكر أفعال المشركين عطف بصنف خاص من المشركين سموا بأهل الكتاب، هؤلاء كذلك فعلوا مثل هذا. ماذا فعلوا؟ قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله. هذا شرك في الألوهية ليس كذلك؟ وطعن في الله عز وجل واستهزاء بالدين والعياذ بالله، وكل هذا بأفواههم، يعلمون أن هذا ليس بحق. والمعلومية يا إخوان تبديل اليهود مثلا في قصة التحميم لم يكن عبارة عن تغيير الكلام، الكلام موجود محفوظ لكنهم أخفوا العمل به وأظهروا العمل الآخر، أبرزوا العمل الآخر. ثم ذكر نوعي التوحيد، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، توحيد الربوبية، توحيد صرف حق التشريع لمن؟ لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر ولا يشرك في حكمه أحدا. صرفوا هذا الحق إلى من؟ إلى أحبار ورهبان يحللون ويحرمون على أهوائهم. طيب والمسيح ابن مريم، هذا شرك إيش؟ الألوهية. ففي هذه الآية جمع بين شرك الربوبية وشرك الألوهية. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا الرد على الذين اتخذوا التوحيد عضين، بعض التوحيد، فعظموا توحيد الألوهية تكلموا عنه، بل وبعضهم جعلوا أنه هو التوحيد. حتى بلغ من جهل بعضهم أنه لما جاء يتكلم في قضية العذر بالجهل والتأويل المعتبر جعل الكلام كله فقط على إيش؟ توحيد الألوهية فقط. يعني إن وقع في خلل في توحيد الربوبية الأمر محتمل، ممكن ننظر معكم في هذه الأعذار. توحيد الأسماء والصفات كذلك، بس توحيده فقط، هذا من جهل بحقيقة التوحيد يا إخوان. قل الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي بتلك الأسماء والصفات كلها والأحكام من ربوبية وألوهية، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفات، هذا هو التوحيد كله. قل أعوذ برب الناس ربوبية، ملك الناس ربوبية تشريعات، إله الناس ألوهية، هذا كله إله واحد، إله واحد جل الله في علاه. وقال تبارك وتعالى لم تر الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا حال أخرى أنهم يقفون في خندق واحد مع المفسدين في الأرض ومع الكفار والطواغيت، بل ويشهدون لهم بأنهم أعدل طريقة وأهدى سبيلا من أهل الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. هذا الشرك، الولاء والبراء، الولاء والبراء، يوالون من حاد الله ورسوله. الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية لاحظ. فالمؤلف هنا يبين أصناف الناس في ذلك الزمان، وكل هذا متعلق بأصل الكتاب يا إخوان. يريد أن يقول لك انظر كيف كان الناس، كانوا في هذه الجاهلية الجهلاء، كانوا يقولون هذه الأقوال التي شنع الله تعالى عليهم بها في كتابه، لكي تتصور كيف كان ذلك العالم في ذلك الزمان. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كما في حديث عياض في صحيح الإمام مسلم. أين الرحمة عندما أرسل الله تعالى رسوله وأنزل كتابه؟ إذن لا بد أن تفهم الكتاب والسنة. هذا الكتاب الرسالة مادتها الكتاب والسنة، وضع لتفهم الكتاب والسنة. تذكرون رسالة عبد الرحمن المهدي إلى الشافعي، هذا موضوع الرسالة. فهو عندما يقدم بهذه المقدمة لكي يشهد همتك حتى لا تتهاون في هذا الأمر الجلل العظيم، فإن أقواما لما تهاونوا فيه صاروا إلى هذه المقالات، صاروا إلى هذه المقالات، ولهذا الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآن صار هناك من ينكر ما كان يعرف من قبل، التوحيد الذي كان يعرفه عن آباء والأجداد وقامت به دول صار يتنكر له، ويرى أن هذا الأمر يعطل عن التقدم والرقي، وحقيقة الأمر يعني يعطل عن موالاة اليهود والنصارى. هذه حقيقة الأمر، ولا يعطل، بالعكس هو يأتي بالتقدم والرقي لكنه يعطل عن موالاة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ماذا يقول الله تعالى عنهم؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يقبل منك وأنت تقول له يا كافر، هذا ما يقبله، قل لي يا آخر ماشي ممكن أتقبل في هذه الحالة، لكن تقول يا كافر، طيب أنا ما قلت يا كافر من عندي، أنا قلت يا كافر من قول جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا قول الله جل وعلا ليس من قولي أنا، لكن خلاص يريد أن ينقلب على الدين، ينقلب على الدين ليعود ليقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله. ها إذن من الابتداع كفر، من الابتداع كفر. وهنا يأتي الرد على ملبسة في هذا الزمان، قد يكون يلبس من حيث لا يشعر حقيقة، لأن بعضهم يعني نعتقد نظن والله أعلم أنه من معدن الصدق يعني، لكنه أتي من سوء فهمه لشرع الله جل وعلا في هذه المسألة، فأراد أن يلفق في قضية التشريع العام الذي قال الله تعالى فيه أم لهم شركاء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ليلفق على الناس بقضية آحاد البدع. يقول البدع كذلك التشريع، ونحن ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن البدع المكفرة، نتكلم عن بدع توضع في مقابلة الشرع وتضرب على رقاب العباد والبلاد. هذه هي التشريعات الجاهلية التي يتكلم عن المؤلف هنا الآن. قال وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله. ابتداع هنا ابتداع التشريع، جعلوا سنة متبعة فيهم، حتى البدعة المصغرة التي نقول مثلا الدعاء الجماعي، مثلا الدعاء الجماعي مثلا في أدبار الصلوات، هذه بدعة لا تخرج صاحبها عن الإسلام، لكن أرأيت لو أن صاحب هذه البدعة عرف أنها بدعة والبدعة حرام فاستحلها، ماذا يكون حكمه؟ وقع في الكفر بالله عز وجل. إذا منط الأمر على التشريع، منط الأمر على التشريع، أن يستحل ما حرم الله أو أن يضرب شرعه المبدل على رقاب العباد والبلاد، وهذا فعل الرب جل الله في علاه. الرب هو الذي يضع الأوامر والنواهي ويمضيها في خلقه سبحانه وتعالى، لا لا له الخلق والأمر. الله تعالى يشنع عليه يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. ما معنى من الدين؟ أي ما يدان له ويذل وينقاد. هل فعلوا هذا؟ هل وضعوا قوانين تذلها العباد والبلاد؟ هل وضعوا قوانين تخضع لها الرقاب ويتشري بها الركبان؟ الجواب نعم، هذا حصل. هؤلاء حكمهم ماذا؟ مشركون بالله جل وعلا، وإن صلى وصام الليل والنهار فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ونبزوا أسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب. أي هذا ما وقعت فيه العرب، وقعوا في هذا الشرك بالله جل وعلا، ابتداعات من عند ابتدعوها ونصبوا أحجار وسموها آلهة وعبدوها وأعطوها أسماء من عندهم. قال الله تعالى فإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الأسماء يا أخوان ليست خاصة بأن تقول هبل واللات والعزة كما يظن كثير من العوام عندما تتكلم عن الشرك، يقول هذا يقصد به الأصنام هبل واللات والعزة. لا يا أخوان، هبل واللات والعزة هذه الأسماء التي كان ذلك الزمان، في زمان هذا وذاك هم أصنام أخرى، صنم العلمانية، صنم الديمقراطية، صنم البرلمان، صنم المجالس التشريعية، صنم كذا. هذه أصنام جديدة يا إخوان، الأصنام هذه ليست فقط على أحجار تطلق على أحجار، لا، هذه أوثان يا إخوان. واسم الوثن أعم من أن يكون صنما أو حجرا أو شجرا. وقد عبد النمرود بتشريعاته الجاهلية وعبد فرعون كذلك بها. قال وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا وفي العبادة ما استحسنوا من حوت وذابة ونجم ونار وغيره. كذلك توسعت المسألة، كانت عند العرب في مثلا في أحجار وأخشاب، توسعت عند أولئك إلى حيتان، والآن وصلوا إلى النمل وفروج النساء وإلى الفئران. كل هذه الآن تعبد من دون الله جل وعلا، ها؟ كل ما، لكن في نهاية المطاف آلهة تعبد من دون الله جل وعلا، وإن اختلفت أسماؤها وأعيانها. وكما تقدم معنا من قبل في كتب التوحيد من قبل يا إخوان، قلنا لا فرق في الشرك، عندما نقول هذا شرك لا فرق بين أن يكون المتخذ مع الله ندا هو جبريل أو أن يكون حجر، أليس كذلك؟ أو أن يكون الند هو محمد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون معبود شجر. هناك فرق يا إخوان؟ يعني لو قال إنسان أنه عبد محمدا وآخر قال عبد شجرا، نقول لا لا، هذا أهون طالما يعبد محمد، الأمر أهون لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وكذا، وهذا عبد شجر. لا لا فرق يا إخوان، كله شرك بالله جل وعلا. قال فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف، فحكى جل ثناؤه عنهم قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بدأ الآن يشنع على أصول أهل الجاهلية لكي ينبهك بالتبع على ما سيأتي من أصول أهل الإسلام. لأهل الجاهلية طرائق في الاستدلال، إنهم طرائق في الاستدلال. الآن هناك من طرائق الاستدلال عند الصوفية الشركية المنامات وأحاديث الشيطان، حدثني قلبي عن ربي، والحضرات إلى غير ذلك، هذه طرق الاستدلال. هو الآن بدأ ينبه على طرائق استدلال أهل الجاهلية، منها الاحتجاج بالآباء والاحتجاج بأكثرية الناس. إنا وجدنا آباءنا على أمة اجتمعوا، هل يعقل كل هؤلاء على ضلال وأنت وحدك على حق؟ هذه طريقة استدلال. أيعقل أن يكون الآباء والأجداد الذين عرفنا عنهم كذا وكذا وسرت بسيرتهم الركبان كرما وشجاعة ومروءة وإلى غير ذلك، هم على باطل وأنت على حق؟ هذه طريقة استدلال عند أهل الجاهلية. فمن اتبع هذه الطريقة ضل وغوى كحالهم والعياذ بالله. فالمؤلف يقول لك ستأتيك طرق أهل الإسلام فاشتد عليها يديك وانشرها في الناس. قال وحكى تبارك وتعالى عنهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. التعصب للديانات والموروثات، لا تذرن آلهتكم، لا تتخلوا عنها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الطريقة الإعلامية يا أخوان ذكر الأسماء هذه للترهيب والترغيب، ترهيب من مخالفتهم وترغيب في اتباعهم، فإنكم تعلمون صلاحهم وهؤلاء أسماء الجار صالحين بحق وحقيقة، فكيف تتركون هؤلاء إلى قول نوح؟ كيف لا يتأتى؟ تعلمون من صلاح هؤلاء وسيرتهم وحسن حالهم، فلا يخدعنكم نوح عن عبادتكم لهذه الآلهة وهذه الأصنام. قال وقد أضلوا كثيرا، هذا من قول الله تعالى بيان حال هؤلاء، ضلوا بهذا، ضل كثير من العباد بهذه الأصنام، وما آمن معه إلا قليل. فيما أحفظ كثير منهم يقولون كانوا 40، وقيل 12، أمة عريضة عاش فيها 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه دعوة فقط. يعني لو اهتدى في كل عام رجل كم يكون الأتباع؟ 950 تابع، وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى وقد أضلوا كثيرا، أي انتبه. ومثل هذا قال الله جل وعلا في الأنداد في التشريعات، قال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة لله جل وعلا، ولا يقيمون هذا الحق لله سبحانه وتعالى، ويذهلون عن إقامة هذا التوحيد الخالص لرب العزة والجلال جل الله في علاه. إذن هذا حال من أحوال الجاهلية. وقال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ورطة وقع فيها والد إبراهيم وهو آزر، عبد الأصنام. إبراهيم يذكره عليه السلام، يذكره بقوله يا أبتي حفظ المكانة والمنزلة، مع أن الأب كان كافرا مشركا، ولكن هناك حق له، الله جل وعلا يأمر عباده بالعدل والإنصاف وإيتاء كل ذي حق حقه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعمه صاحبه في الدنيا معروف، لا تقطع الصحبة إلا إذا نابزك في الدين وهجرك فيه، فعندها تهجر كما فعل إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ سيصبح العبد كذلك إذا ضيع الأصول، سيصبح يفعل مثل هذه الأفعال التي أنت تستهجنها. لماذا؟ لأن عندك أصول، عندك أصول، لذا أنت تستهجن هذا الآن. كيف يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ هو عبد لأنه لا أصول له، ومن لا أصول سيفعل. الآن نجد أقوام يعبدون إيش يا إخوان؟ الشيطان. الآن في الأرض أقوام يسمون أنفسهم بعبدة الشيطان، الشيطان الذين هم كانوا بالأمس آباؤهم وأجدادهم إذا فعل شيء يلعن الشيطان، يقول هذا من الشيطان. الآن هؤلاء الذرية عبدوا الشيطان بعينه. لا تتعجب يا أخي، لا تتعجب. يعني إذا كان هناك من يعبد حجر وشجر، فهناك من يعبد شيطان وفروج ونار ومياه وشمس وقمر. لما ضاعت الأصول عبدوا من دون الله جل وعلا. وأصل الأصول ما هو يا إخوان؟ التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه المقدمة الطويلة يا إخوان لتأصيل هذا الأصل، وفي هذا الرد على من يزعم أن الفقه أن تعلم الناس إيش أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة. لا، هناك شيء يسمى الفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟ توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل. هذا أعظم فقه يعلم للناس، وهو أول فقه بدأ به الأنبياء والرسل لأقوامهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هناك الآن من يتنكر لهذا، تجد يعقد مجالس فقهية ويخطب خطب كثيرة فيما يتعلق بالأحكام من حلال وحرام، ونسي أعظم المحرمات. ما هو؟ الشرك. ونسي أعظم الواجبات والأركان. ما هو؟ التوحيد. يستحي أن يذكر التوحيد وأن يحذر من الشرك. لماذا؟ يخاف من تنفير الناس، يخاف من أن يقل عدد الحضور، يخاف من أن تتزعزع مكانته وتذهب عنه بعض الأوسم والألقاب التي كانت تطلق عليه. إنك لأنت الحليم الرشيد، سوف نقول غدا أصبح سفيها، أصبح كذا، ها يخاف من هذا، ولكن الرسل لم يكونوا كذلك عليهم السلام، ومن أراد طريقهم سلك سبيلهم عليهم الصلاة وأتموا التسليم. قد هددوهم بهذه المعاني يا إخوان، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كانت عندك منزلة ومكانة يا صالح، حافظ عليها لا تضيع هذه المكانة. بماذا يحافظ عليها؟ بأن يتبعهم في ضلالهم وأن يسكت على شركهم بالله جل وعلا، وهذا الخبث الذي يطاف به في البلاد. إذن ننتبه لمثل هذا المعنى. وقال: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. لاحظ أيضا يبين لك سفه عقول هؤلاء، لماذا صاروا سفهاء؟ لأنهم ضيعوا التوحيد، ونحن لا نضيع التوحيد إن شاء الله جل وعلا. لماذا صاروا إلى هذا؟ لأنهم ضيعوا الأصول، ونحن لا نضيع الأصول بإذن الله جل وعلا. وحال كل من ضيع التوحيد وضيع الأصول أن يكون مثل هؤلاء، ها؟ سيعبد شيئا ما، لأن بعض كما تقدم معنا يتوهم أنه إذا نجا من عبادة القبور أنه قد سلم وبرئ، فإذا فتش نفسه وجد نفسه قد وقع في شرك القصور إذا صح التعبير، هذه كلمة تغص بها حلوق البعض يعني، لكن عموما يعني لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود به الشرك مع الله جل وعلا في أمره ونهيه لعباده، وأن له سبحانه وتعالى الخلق والأمر جل وعلا، كما أنكم لا تنازعون في أنه هو الخالق فلا تنازعوا في أنه هو الآمر جل الله في علاه. وهناك من نجا من هذا وهذا ووقع في شرك الأسماء والصفات، فننتبه يا إخوان. وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة، ومنه على من آمن منهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله القرآن، حبل الله الوحي الكتاب والسنة، حبل الله النور الذي أنزله يهدي به العباد يخرج من الظلمات إلى النور، نعتصم بهذا على سبيل من النبي وأصحابه، هذا سبيل المؤمنين. واعتصموا بحبل الله جميعا، لم يقولوا اعتصموا بالحبل أو اعتصموا بحبل جميعا، فرق يا إخوان، كما ذكر العلماء قالوا هناك فرق بين جمع الناس على كلمة التوحيد وبين أن يكون الهدف هو اجتماع الناس ولو بغير توحيد، فرق كبير بين الحالين. فهناك من يسعى إلى توحيد الكلمة، توحيد الكلمة، وهناك من يسعى إلى إقامة كلمة التوحيد، فهناك توحيد الكلمة وهناك كلمة التوحيد. الرسل بعثت بماذا؟ بكلمة التوحيد، يدعونهم إلى كلمة التوحيد، وإن تفرقوا بعد ذلك وإن بقي معهم القليل، وهذا هو الأكثر، أنه ما يبقى مع المصلحين إلا القلة، اقرأ القرآن تجد هذا ماثل بين يديك وذلك السنة، وليس هذا هو الشأن. ومحمد فرق بين الناس، جاء ليفرق الناس، نعم، لكن على مبدأ ماذا؟ على مبدأ الحق والباطل، الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، لا إشكال أن يتفرق الناس في هذا، ما زالت الرسل تبعث على هذا المبدأ، ينقسم المجتمع الواحد الذي بالأمس كان في حالة من الاجتماع على معاني معينة اصطلحوا عليها، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، توادوا على هذا الشيء واجتمعوا عليها واصطلحوا عليها يسيرون بها أمورهم، يبعث الرسول فيفرق الناس، حتى يقول مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو ما رأينا أشأم منك، فرقت جماعتنا وكذا، فرقت بين الابن وأبيه والزوج وزوجه، هذا لا يغني، هذا هل يؤثر هذا على الحق في شيء؟ أبدا. لماذا؟ لأن التفريق حصل بناء على بيان الحق من الباطل، والناس الآن ما أن يسمعوا كلمة فلان يفرق فلان فتنة يفرون منه بغض النظر عن ماذا يقول، وهذا باطل يا إخوان، هذه من أساليب الشيطان التي بثها في الناس. الآن مكر كبار يجري بهذه الكلمة، إذا أردت أن تنفر عن شخص قم في المسجد قل فلان صاحب فتنة واجلس فقط يكفي، هذه الكلمة تعمل عملها بعد ذلك خلاص، تجد الناس الذي كان يأوي إليك تجد نفسك وحيدا في المسجد، ما أحد يجلس إليك مطلقا، ملان صاحب فتنة خلاص صار معدي عنده مرض معدي، الله المستعان. لكن بما يفتن الناس ماذا يقول هذا لا يهم، ف فننتبه يا إخوان لمثل هذه المعاني. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا كقول تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافر. قل فأتوا بكتاب من عند الله، هذا الشرط هنا، ما قال فأتوا بكتاب، لا، كتاب من عند الله. وكذلك نقول هاتوا سبيل من عند الله نجتمع عليه، هاتوا كلمة من عند الله نجتمع عليها، هذا دعوة الله جل وعلا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. توحيد الألوهية، توحيد ربوبية وأسماء وصفات، لا نشرك بالله بالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك والرغبة والرهبة كذا، ولا نشرك بالله تعالى بالتشريعات، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله في البرلمانات والديمقراطيات والعلمانات وإلى غير ذلك. أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل، أي لا أحد أضل من هذا العبد، ومن أضل ممن ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بماذا يا أخوان؟ بالأموال، بالجاه والسلطان، بالملك، بأنه كان يعدهم أشياء في الدنيا، إنما وعدهم رضوان الله والدار الآخرة، هذا الذي كان يبايعهم عليه على التوحيد، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فألف بين قلوبكم بماذا؟ بالتوحيد، جاء التوحيد أزال الشرك ائتلفت القلوب. إذا الذين يتوهمون أن التوحيد يفرق هؤلاء مخطئون، هؤلاء آثمون ضالون، التوحيد يجمع الكلمة، يجمع كلمة من؟ كلمة من يحبهم الله ويرضاهم. فإذا اجتمع هؤلاء نزل النصر من الله، ونزل الرزق الحسن من الله، ونزل التأييد والبركة من الله. لكن هؤلاء ما يتعاملون مع الله، هؤلاء يتعاملون مع الشعوب، ما تهواها الشعوب، ما تريده الشعوب، نظرتهم أرضية لا سماوية ربانية. قال فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا سبيل الهداية، سبيل الهداية أن نجتمع على الحق والهدى. قال فكانوا قبل إنقاذه، قال هذا من؟ الربيع يا إخوان، نحن قلنا ستأتي مواقف الربيع الذي يقول قال فكانوا قبل إنقاذه، وهذا ما رجح به أحمد شاكر أنها إملاء، يعني قال قال الشافعي كذا وكذا فكتبنا عنه. قال فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله، وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه. هذا كان حالهم، يجتمعون على الشرك والكفر والعياذ بالله. ما يغني عنه هذا الاجتماع يا أخوان، هذا اجتماع حتى تأتي لحظة العذاب والعياذ بالله، وهذا ما جرى علما من قبل. اجتمع قوم عاد على ما تعلمون، وقوم ثمود على ما تعلمون، وقوم نوح، وقوم لوط، وقوم كذا، لكن في نهاية المطاف أهلكهم الله جل وعلا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لم يغن عنهم شيئا، دمرهم الله تعالى وعذبهم. من حي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته، ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه. الميت ذهب إلى العذاب، والحي ما زال يقحم نفسه في أسباب العذاب، يتكلم بالكفر ويتكلم بالمعصية ويصر على ذلك ويجادل عن ذلك، هذا حالهم والعياذ بالله. فمن لا يرتضي هذه الحال فعليه بتوحيد الله تعالى والاستمساك بأصول هذا الدين العظيم، أن يرفع بذلك رأسا. فلما بلغ الكتاب أجله، أي عند الله عز وجل، وجاء الوقت الذي يرحم الله تعالى به العباد ويرفع عنهم هذه الظلمات. قال: فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى، فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق علمي عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاءه. نقف عند هذا لأن هذا يحتاج إلى شيء من البيان، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.